لي أبويا قلبك بينادي عليا بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا أرجع واتمتع برضاك عني هناك في المحبوب واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب راجع للباب الحنان واثق إن نبي مكان راجع للباب الحنان واثق إن نبي مكان اسنوني أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إننا ليا مكان واثق إننا ليا مكان جايلك بخطايا سنيني عمري من قضى في قريبي جايلك بخطايا سنيني عمري من قضى في قريبي دقت مرار البعد قسيت واتمنيت أرجع ليك عدت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك راجع للباب الحنان واثق إننا ليا مكان راجع للباب الحنان واثق إننا ليا مكان بذنوبي أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إننا ليا مكان واثق إننا ليا مكان